وقوله جل جلاله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله جل جلاله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قوله جل جلاله إن تنصروا الله ينصركم. قوله جل جلاله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني الواحد منا لو أراد أن يأكل مال يتيم فإنه ينظر إلى ذريته هو أنه ربما يموت ويترك هؤلاء الضعاف، فكما تفعل بأولاد الناس سيسلط الله عليك من يفعلون بأولادك مثل صنيعك. ولذلك ربنا قال لما تكلم عن أحكام اليتامى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة، منها هذا الحديث حديث الباب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. منها حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فواحد توسل إلى الله ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الحرام، والثالث توسل إلى الله بأدائه الحقوق إلى أهلها، فالله جل جلاله أزاح عنهم تلك الصخرة ونجاهم. وأيضا من النصوص في السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف رجل من أهل الجنة على أهل النار، يعني واحد من أهل الجنة يطلع إلى أهل النار، وهذا ثابت في القرآن. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني من أراد من أهل الجنة أن ينظر إلى عذاب أهل النار فالله جل جلاله يمكنه من ذلك. فهذا الرجل المؤمن من أهل الجنة اطلع إلى أهل النار، فناداه رجل من النار يا فلان يا فلان أما تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي مررت بي في دار الدنيا في يوم كذا فاستسقيتني فسقيتك فاشفع لي عند ربك. فيشفع له هذا المؤمن عند ربه فيشفعه الله فيه ويخرجه من النار بشربة سقاه إياها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله، ومن كسى مسلما على عري كساه الله. ثم أيها الإخوة الكرام من النصوص كذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ومن واقع الحياة أيها الإخوة الكرام نجد نماذج تدل على هذه القاعدة. من النماذج الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا الرجل المبارك جزاه الله بعمله لما هجر قومه في الله، قال لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الله جل جلاله عوضه، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما اعتزل قومه الكفار وهجرهم في الله وترك لهم أرضهم الله جل جلاله عوضه بالذرية الصالحة التي تؤنسه وتقر بها عينه. وكذلك لما عري في الله وألقي في النار عاريا كان جزاؤه أنه أول من يكسى يوم القيامة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك لما بنى لله بيتا في الأرض كان جزاؤه أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ولما بذل ماله للضيفان وبذل ولده للقربان الله جل جلاله جازاه بأن جعله للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وبالمقابل أيها الإخوة الكرام النمرود ابن كنعان الذي تكبر وشمخ بأنفه ورفع رأسه ونسي نفسه وقال أنا أحيي وأميت، الله جل جلاله جزاه بجنس عمله. هذا المتكبر المتغطرس المنتفخ سلط الله عليه دويبة من دواب الأرض، بعوضة أو ناموسة أو حشرة دخلت من أنفه وما زالت تطن في رأسه. قال المفسرون فما كان يستريح إلا أن يضرب بالنعال على رأسه، وهي غاية الإذلال والإهانة جزاء لتكبره على الله عز وجل. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا أحوجته أن يعيد الكلام مرتين، بل كان إذا أمر أمرا ابتدرت هذا الأمر وسارت إلى تنفيذه، كان جزاؤها من جنس عملها. لما كانت في أيامها الأخيرة نزل جبريل على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لما سلم قلبها رضي الله عنها سلم قلبها من الشرك من النفاق من الرياء من الأمراض، كان جزاؤها أن يسلم عليها ربها. لما كانت خفيضة الصوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام جزاها ربها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بالمقابل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من النار توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال ابن حجر رحمه الله ومناسبة ذلك أن أبا طالب كان ثابت القدم على الكفر فجزاه الله بأن يسلط عليه العذاب في قدميه، توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، أسأل الله العافية. وكذلك أبو لهب ذلك الشيطان المريد فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق جاريته ثويبة تلك التي جاءت فبشرته بأنه ولد لأخيه عبد الله مولود. أبو لهب من فرحته أعتق ثويبة جزاه الله بعمله، ما ضيع له هذه، فيسقى في كل يوم اثنين كما ثبت في صحيح البخاري، يسقى في كل يوم اثنين من نقرة إبهامه. النقرة أيها الإخوان الحفرة التي بين الإبهام والسبابة فيما لو شددتهما، وهذه الشربة لا تغني العطشان في الجو البارد فضلا عن أن تغني الإنسان الذي يتقلب في جهنم، نسأل الله العافية. لكن المقصود أن الجزاء من جنس العمل. زنيرة جارية رومية كانت في مكة وأسلمت رضي الله عنها، فكانت سيدتها القرشية تعذبها وتأمر بقية الجواري والخدم بأن يضربنها على رأسها حتى ذهب بصرها رضي الله عنها من كثرة الضرب، فقالوا متهكمين أذهب بصرها اللات والعزى، فقالت كذبتم وبيت الله ما تنفع اللات والعزى ولا تضر، ما أذهب بصري إلا الله وهو قادر على أن يرده، فرد الله عليها بصرها جزاء يقينها الراسخ وإيمانها الثابت. وتلك التي كانت تعذبها ابتلاها الله عز وجل بالعمى، تلك القرشية المتكبرة التي كانت تعذب تلك الجارية الرومية، الله جل جلاله ابتلاها بالعمى. عقبة بن أبي معيط لعنه الله الذي أراد إذلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه ساجدا عند الكعبة فجاء بسلى جزور فطرحه على ظهره ورأسه، وبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا، والقوم تضاحكوا حتى مال بعضهم على بعض. فجاءت فاطمة رضي الله عنها جارية صغيرة تميط الأذى عن أبيها وهي تدعو عليهم. هذا الذي أراده من إذلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأه الله به يوم بدر، أخذ الملعون أسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكان يقال له مر الظبيان أمر بأن يستعرض الأسرى، ونظر إلى عقبة بن أبي معيط نظرة عرف فيها الموت، ثم دفع به إلى عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح وأمره بأن يضرب عنقه. فهذا الخبيث ذل وتضرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنا من بين الناس يا محمد؟ فقال له بلى. قال ولما؟ قال بأذيتك لله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه معددا جرائم هذا الخبيث، قال إن عدو الله رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على عنقي ثم غمزها حتى كادت عيناي تندران. ولذلك الجزاء من جنس العمل. فيا أيها الأخ الحبيب اعلم أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الإنسان يعمل ما يريد إن خيرا أو شرا، فالذي يهتك حرمات المسلمين يهتك الله حرمته، والذي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، والذي يؤذي المسلمين فإن الله جل جلاله قد أعد له عذابا مهينا. وبالمقابل الذي يسعى في قضاء حوائج المسلمين يقضي الله حوائجه، الذي ينفس كربات المسلمين ينفس الله كربته، الذي يسعى في إدخال السرور على المسلمين الله جل جلاله يدخل السرور عليه. ولذلك مما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. وهذا معنى قولنا الجزاء من جنس العمل. هذا الحديث أيها الإخوان حديث عظيم جليل ينبغي للإنسان أن يضعه نصب عينيه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والآن أيها الإخوان آخر حديث في هذا الباب، وبعده يكون الانتقال إلى باب الزهد والورع. نعم، هذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الإسناد إسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه. الاستعاذة أيها الإخوان مضى معنا الكلام مرارا بأنها مشتقة من العوذ وهو الالتصاق، تقول العرب أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم أعوذه أي أطيب اللحم ما التصق بالعظم. فالاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. إنسان إذا قال أعوذ بالله كأنه يلتجئ إلى الله، يلجأ إلى الله ويعتصم به سبحانه وتعالى. والاستعاذة أيها الإخوان فيها هذه الأركان: المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والصيغة. أما المستعيذ فهو العبد، والمستعاذ به هو الله جل جلاله، والمستعاذ منه الشر الذي تخافه، فإنك تستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، من شر الناس، من شر حاسد إذا حسد، من شر النفاثات في العقد ونحو ذلك. والصيغة إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، كل ذلك سائغ. ولو قلت أعوذ بالله واكتفيت فإن ذلك مجزئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استعاذكم بالله فأعيذوه، بمعنى لو أن إنسانا قال أعوذ بالله من كذا فينبغي أن نعيذه، يعني مثل ما قالت مريم عليها السلام لما رأت جبريل وهي لا تعرفه قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وجواب الشرط محذوف أي إن كنت تقيا فاذهب انصرف، إن كنت تقيا فاتركني. فجبريل عليه السلام كشف لها عن شخصيتي، قال لا إنما أنا رسول ربك، يعني لست بشرا ولست رجلا ولا أريد بك سوءا، إنما أنا ملك، إنما أنا رسول ربك لأهب، أو في القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على إحدى زوجاته يعني تزوج بها زواجا جديدا حديثا، لما دخل عليها مد يده قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. فها هنا يقول لنا من استعاذكم بالله فأعيذوه، ثم قال ومن سألكم بالله فأعطوه. من سألك إذا قال لك بالله أريد منك كذا، فينبغي للإنسان أن يعظم اسم الله جل جلاله وأن يعطيه ما سأل، إن كان ذلك أمرا مشروعا. وإلا لو أنه طلب منك حراما، لو أن رجلا قال لامرأة أسألك بالله أن تمكنيني من نفسك، لا ما يجوز، ما يجوز. أسألك بالله أن تسقيني خمرا مثلا أو أن تعطيني سيجارة، فمثل هذا لا يجاب إلى ما طلب. والتقييد هذا معروف من قواعد الشرع، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا، سواء كان هذا المعروف ماديا لأنه أهدى إليك هدية أو وهب لك هبة فإنك تكافئه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، كان يقبل الهدية ويكافئ على الهدية عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد يكون المعروف معنويا، معنويا، فمن أثنى عليك أثني عليه، أثني عليه بما فيه، يعني لا تكذب. ومن وصلك صله، ومن أحسن إليك أحسن إليه، ومن سلم عليك رد عليه. من صنع إليكم معروفا، أي معروف، نكر في سياق الشرط تفيد العموم، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. طيب، فإن لم تجدوا، ما إنسان صنع إلي معروفا ولا أستطيع أن أكافئه، ذهب إلى الحج أو إلى العمرة فدعا لي وأنا ما أستطيع الذهاب، أو أنه أتاني بهدية عظيمة ما أستطيع أن أكافئه بها، ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى البديل وهو الدعاء، فإن لم تجدوا فادعوا الله له. إنسان صنع إلي معروفا ما أستطيع أن أكافئه بمعروفه، أكثر من الدعاء له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تدعوا الله له بأن يبارك الله له في ماله، في أهله، في ولده، بأن يصح الله جسده، بأن يصلح الله ولده، بأن يؤمنه الله في الدنيا والآخرة ونحو ذلك من الأدعية. أكثر من الدعاء له، هذا الذي صنع إلي معروفا. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الحث على مكارم الأخلاق هكذا بالعموم، وفيه مكافأة الإحسان به الإحسان، وفيه تعظيم الله جل جلاله، تعظيم الله بحيث من استعاذ بالله نعيذه، ومن سأل بالله نعطيه، فاسم الله عظيم، اسم الله عظيم. وفيه شاهد للقاعدة الشرعية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إليك أحسن إليه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب، هذا آخر الأحاديث أيها الإخوان، فنقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم. وإذا كان هناك سؤال